بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في تاريخ ابن عساكر أيها الإخوة، ونقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، أن عمرو بن العاص قال لمعاوية: رأيت فيما يرى النائم أبا بكر حزينا كئيبا أو كئيبا حزينا، قد أخذ بضبعيه رجلان، الضبع من هنا إلى هنا من الأعلى، اسم الضبع يعني هكذا، واحد من هنا واحد من هنا، قد أخذ أي بضبعيه رجلان، قلت بأبي أنت وأمي يا خليفة رسول الله، ما شأنك؟ أراك كئيبا حزينا. قال: وكل بي هذان الرجلان ليحاسباني بما ترى. يحاسبوني على أعمالي كلها، خليفة وغير خليفة. فنظر عمرو بن العاص في الرؤيا، وإذا صحف، قال: ليس إيه؟ ليس بالكثرة. صحف موجودة هيك مش كثير يعني، كومة صغيرة فيها صحف، حساب أبي بكر يسير الحمد لله. قال: ورأيت عمر، هذا مين بحكي؟ عمرو بن العاص، لمين؟ لمعاوية في قصر معاوية الخضراء في الشام. ورأيت عمر الخطاب رضوان الله إيه؟ علي كئيبا حزينا، نفس الشيء، ما لك خيفة رسول الله، أراك كئيبا حزينا. قال: وكل بي هذا كذا ليحاسبني إيه على ما ترى. وإذا صحف مثل الحزورة، الحزورة جبل على طرف مكة، لما النبي هجر وخرج فوقف على الحزورة، وقف الحزورة وقال الكلمة المشهورة: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني من خرج. هذه الحزورة جبل صغير مش كبير، اسمه إيه؟ الحزورة، على وزن إيه؟ قسورة. قال: وإذا صحف مثل إيه؟ الحزورة. جبيل صغير هذا، طب ليش؟ أبو بكر شوية صحف، أبو بكر سنتين وشوية، عمر ما شاء الله مدة، طبعا في حساب، في حساب على كل شيء، طبيعي هذا. ثم رأيت عثمان ونفس القضية، كئيبا حزينا ما كذا. وإذا صحف مثل الخندمة، مع أنه مدة عثمان كم مدة إيه تقريبا؟ سيدنا عمر، ولكن عثمان معروف يعني وضعه في السنوات الأخيرة الست الأخيرة مش كما ينبغي للأسف الشديد، معروف هذا، معروف الكل. الخندمة، شي الخندمة جبل كبير هذا بمكة أيضا مشهور، يقول لك إيه رأيته كأنه خندمة في حديث العباس، حديث العباس، قصة إيه أبي بصير هذا لما أخذه إلى آخره، أو بصير أخذ العباس، العباس كان رجلا طوالا وضخما مقبل الظعن، وبعدين الصحابه سخروا: كيف يا عباس اخذك هذا صحابي جليل صغير هيك؟ قال: لا والله، والله لقد رايته كانه خندمه زي الجبل، ما شفتوش هيك صغير. وهذا قال: لا كذا. النبي قال: اسكت، اعانك عليه ملك كريم، وملك كان معك هو اللي اخذ العباس، وقال له: هذا لو اعطاه كفك العباس بروح. هذا الصحابي هذا، هذه الخندمه. على كل حال، خندمه جبل كبير في مكه، واذا صحف مثل ايه؟ الخندمة، جبل إذا دخلت البطحاء عن يسارك. ورأيتك يا معاوية كئيبا حزينا، قد أخذ بضبعيك رجلان وقد ألجمك العرق. عمرو بن العاص يقول له: وقد ألجمك العرق. فقلت بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، ما لي أراك كئيبا حزينا. فقلت: وكل بي هذان ليحاسباني بما ترى. وإذا صحف مثل أحد وثبير، أحد تعرفينه في المدينة، جبل عظيم جدا جدا، وثبير جبل عظيم بمكة أيضا، مش بالمدينة، بمكة ثبير، واضح؟ طيب. فقال معاوية: أما رأيت ثم وما شفتش غادي دنانير مصر؟ قال له: أنت يعني ما شاء الله بريء، يعني فلوسك لخدت، أنت خدت مصر كلها، أيه أعطناك إياها، هكذا يقول مؤرخون. قال لك: وأعطى معاوية عمراً مصر طعمة، في التاريخ كتبنا التاريخية هكذا، طعمة خذها إليك الهفة، يلا ما دام وقفت معي وعلي وضد جيش العراق وساعدتني وأسعدتني، خذ مصر فهي لك طعمة. نعم نعم. ولذلك مات عمرو بن العاص قناطير مقنطرة من أموال، ومات وهو يبكي ندم ندامة شديدة، غفر الله له وسامحه. وقال الذهبي كما ذكرت في الحلقة السابقة في سير النبلاء عن عمرو بن العاص رحمه الله، قال: ولولا حبه للمال ودخوله في أمور لكان ممن يصلح للخلافة. هكذا قال الذهبي بالحرف الواحد في سير أعلام النبلاء ترجمة عمرو بن العاص: ولولا حبه للمال، يعني حبه للمال هو الذي أغرى أن يترك عليا ويصير إلى مين؟ إلى مناصرة معاوية، وإلا الأمر واضح، معاوية باغي، رأس الفئة الباغية، وعلي على الحق يا جماعة بجهات رسول الله. علي في صفين كان معه 100 من البدريين، 100 واحد بدري يقاتلون مع علي، هتقول لا أنا قرأت لابن تيمية بقول لا مش هيك وثلاثة وأربعة، هذا كلام باطل، هذا إفك مبين. مئة من البدريين، بعض الكذابين على ايش قالوا؟ لم يكن مع علي أحد من البدريين، والله العظيم من علمائنا، هنجيب الدرس الجاي، علماء وشيخ حديث كبار، يعني ما شاء الله ولهم احترام عندنا عساس، بعضهم مشهور بالصلاح والتقى والورع، لم يشهد صفين مع علي بدري واحد. أقول له أكبر كذاب أنت، عمار أليس إيه رأسا في البدريين يا أخي؟ عمار بن ياسر، وبإجماع الأمم حتى يمكن اللي درسوا التاريخ غير مسلمين، عمار قتل شهيدا مع علي في صفين، يعني عمار حتى إيه استثنوه، استثنيتموه؟ علي نفسه أليس بدريا؟ أليس هو فارس بدر اللي جندل إيه رؤوس الكفر في, في, في بدر؟ انسدوه علي كمان؟ قال لك ولا بدري. تعرفوا ليه؟ لأن البدريين أهل الله، أهل بدر جماعة، هذول خطيرون جدا جدا جدا. ولما يفهم أي واحد مغرور بمعاوية وألعيب معاوية وفقه معاوية أن أهل بدر تقريبا كانوا مع علي وليس مع معاوية بدري واحد، هذا حق، ونتحدى طبعا إلى يوم الدين، واحد يجيب لنا بدري واحد مع معاوية كان في صفين، أتحداكم جيب لي واحد. في الدرس الجاي سوف نتلو عليكم أسماء 108 من البدريين شهدوا صفين مع علي بالأسماء، بإحصاء أخينا الشيخ المحقق حسن فرحان المالكي، هو الذي أحصى مش أنا، الفضل ينسب لأصحابه، عمل دراسة صعبة، الرجل وراح ونقب وبحث، الله أعلم قديش بذل جهدا، أحصى 108 من البدريين كانوا في صفين مع علي. تقول لي لم يكن معه أحد أو ثلاثة أو أربعة، شو الكذب هذا؟ عشان يطلع علي ما شاء الله يعني أنه ما عندوش الحق. على كل حال لو ما كانش معه إلا معاوية، إلا عفوا عمار بن ياسر، يكفي صح؟ يكفي، لأنه إذا اختلفت الأمة فالحق في الجانب الذي فيه إيه؟ عمار كما في الحديث، وعمار تقتله الفئة الباغية، بلى خلاص. إذن فئة عمار هي الفئة ماذا؟ المبغي عليها، هي الفئة المظلومة، هي الفئة المحقة، أنت هنا خلاص الأمور واضحة جدا، ما فيه لا أرادوا ويقول لك ما فيش معاه، نفسهم ينفوا عمار من إيه؟ من جيش علي، مش قادرين، الحديث متواتر، مش عارفين كيف ينفوه، مش قادرين، زي الكذاب سيف بن عمر التميمي هذا، بينفي أشياء وبحط أشياء من عنده على كيفه، يهندس التاريخ بالأكاذيب وهو قاعد، وطلعوها مسلسلات الحسن والحسين وغيرها، شيء مخجل. على كل حال قال له أما رأيت ثم دنانير مصر؟ أو أنت ما شفتش حالك يعني؟ على كل حال الله أعلم هل عمر رأى هذه الرؤية؟ هل هذه الرؤية صحيحة؟ أم افتعلها لكي ينبه معاوية؟ كما قلت لكم عمر فيه بعض الخير، يعني أفضل يبقى عمر بن العاص أفضل من معاوية سبحان الله، لأنه فارس، الرجل فارس، يعني فارس ودخل معارك، وفارس مغوار على فكرة، وداهية من دهاة الحرب، وذكي، كان ذكيا جدا، ففي بعض الخير، وأسلم الحمد لله مش عام فتح مكة، أسلم قبل الفتح مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، صح ولا لا؟ فالرجل يعني عنده نوع من الخير، لذلك لما قتل عمار ريعة صبته روعة، معناها يعني فعلا نحن مبطلون، يعني الحكاية واضحة جدا جدا، النبي الآن يتكلم كأنه شافه، فدخل قال له مالك؟ قال له قتل عمار، قال له ما ويش يعني؟ قتل عمار مع السلامة، قال له النبي قال عمار تقتله الفئة الباغية، قال له ده حطه في بولك وقعد في بولك، قال له شوف سلوك ما عندوش، الرجل بذكرك بحديث متواتر وبقول لك النبي قال عمار تقتله الفئة الباغية، بتقول له ده حطه في بولك؟ هذا اسلوب رجل سخيف، قال له ده حطه في بولك لا تزال تأتينا ايه بهنا. وهذا الكلام قاله ايضا في حق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نفس الشيء، وقال له كف عنا سفيها كذا او مجنونة كذا، قال له ابنك المجنون هذا عبد الله بن عمرو مجنون، قال له قال له فما بالك معنا اذا؟ قال له ايه لابن عمرو بن العاص، قال له انا معكم ولست اقاتل، ما كانش قاتل معهم هيك من الاسباب الحلسي ما بده ما كان يقاتل عبد الله بن عمرو، المهم حنشوف الاسبوع الجاي، قال له أنحن قتلناه؟ انما قتله الذي اتى به اخرجه من بيته حتى ألقاه بين رماحنا وسيوفنا، يعني علي قتله إحنا ما قتلنا. شو هذا يسخر الرجل، يسخر ويستخف بعقول الناس ويرد الأحاديث المتواترة عن رسول الله بكل بساطة، والله العظيم ما بعرف بالنسبة لي أنا، يعني أقول لو هذا الرجل عنده كان جزء من الإيمان الحق لكن ينبغي أن يتراجع ويخاف، صح ولا يخاف؟ يقول فعلا كما خاف عمرو بن العاص، يقول حديث متواتر مروي عن 31 صحابيا، النبي قال عمار تقتله الفئة الباغية، اليوم قتل عمار، من قتله؟ أبو الغادي الجهني، مين أبو الغادي؟ من جماعتي من جيشي، وعمار مع علي أكلنا هوا، معناها يا جماعة خلاص الحكاية بينت، نرجع نتوب نستغفر من علي ونصير أمة واحدة، لا أبدا أبدا أبدا، لم يتراجع لحيضة واحدة، إذن دافعوا عنه، ابقوا دافعوا عن هذا الرجل حتى نلقى الله تبارك وتعالى ونشوف ونلقى رسول الله يوم القيامة، نلقى على الحوض ونشوف من سيذهب الحوض ومن سيذاد عن الحوض الذي يطعن في صدر أحاديث رسول الله ويردها بكل قباحة ووقاحة، علشان إيه؟ كما قلت يبيض صحيفة معاوية. هذه ما هي قصص وما هي أدبيات وما كذا، أحاديث متواترة لا تقبل إلى اليوم على فكرة، غير مقبولة إلى اليوم. نبح في الأخير يقول لك لا اجتهد فأخطأ، له أجر. البغي في اجتهاد، البغي وقتل 70,000 من الصحابة مسألة تقبل إيش؟ الاجتهاد. محلم ابن جثامة في أبي داود وغيره قتل رجلا واحدا وهو صحابي، نقول بقولك صحابي صحابي، أنا بتحدثك عن صحابي مسلم مش منافق وشاف الرسول وآمن به وقتل رجلا واحدا وصارت قصة وحاول النبي يصلح الدية والصلح مرضيوش حصير مشاكل دو دو دو دو. ومحلم هذا واقف وبيبكي بيبكي كيف سويت أنا قتلت هالمسلم هذا هيك وغلط ومن غير كذا، وبعدين يعالوا يدفعونه ادخل ادخل في الحلقة، الرسول قاعد ادخل ادخل خليه يستغفر لك بشوفك، الرجل يبكي من الذنب خايف على حاله ويروح جهنم، صحابي هذا قتل واحد مش 70,000 يا معاوية تتسبب في قتل 70,000 صفين ولا يطرف لك جفن ولا تندم ولا تعلن الندم، شيخ لا يكاد يصدق يا أخي. فدخل فشافه النبي وهو يبكي قالوا قتلته يا محلم؟ قال قتلته يا رسول، قتلته قتلته في غيرة الإسلام يا محلم؟ قال قتلته. رفع يدي النبي، طبعا المضمون ايش؟ انه ايه؟ يدعو له اللهم لا تغفر لمحلم، اللهم لا تغفر لمحلم، اللهم لا تغفر لمحلم. فعاد الرجل وقال لك وهو تتحدر دموعه اقول لمن يعلموننا الدين، علمونا الدين، تضحكون على الناس. الخطبه المقبله باذن الله تعالى بسبب هذا الوضع انا ساخطب كيف اسسنا للعنف، كيف الفقه الاسلامي والعقل الاسلامي شرعا وقنن وأعطى تأصيلاً وأصالة ومشروعية للعنف، كيف الفقه الإسلامي بهذه الطريقة بالذات فقه إيه؟ مرحلة الصحابة والصحابة وفتنة واجتهد وأخطأ وله أجر فعلاً أرخص الدماء. ولذلك اليوم تشوفوا ببساطة العقل السني كالعقل الشيعي ببساطة كافر حلال الدم اقتله واغتبط بقتله بيكون خلصت المسلمين من زنديق من كافر، والعياذ بالله من هذه العقلية. من وين جبتوا هالعقلية هذه يا شيعة ويا سنة؟ جوهم مثل هذه الأفكار إنه إيه عادي. وأنا بقول لك يعني على كل حال نعود، الله المستعان، أشياء مؤلمة، أشياء مؤلمة جدا، أشياء مؤلمة. بتعرفوا حجر ابن عدي حين قتل الكندي هذا بني كندة حين قتله معاوية وهو صحابي جليل طيب أين قومه؟ طبعا قومه أرادوا أن يقيموا الدنيا ولا يقعدوها، كيف يقتل حجرا؟ وذهبوا طبعا لكي يشفعوا فيه قبل أن يقتل فوجدوا قاتل، قالوا انتهينا في مرجع ذراء، في مرجع ذراء يقتل حجر. تعرفوا ليه؟ هو الذي فتحها والله العظيم، هو فتح مرجع ذراء حجر بعدي الصحابي الجليل وبها قتل صبرا، شدوه هيك وقطعوا راسه. يا شو الظلم هذا؟ صحابي ليه يا معاوية قتلته ليه؟ هيك لا يرضى بسب علي ولعن علي قتل. قال لك معاوية حليم، حليم وين؟ اي حلم تكذبون علينا تضحكون علينا؟ هذا حليم؟ عن اي حلم تتحدثون؟ وسيد وما أسود منه إلا الرسول يعني، بس أسود من أي واحد هو ما شاء الله عليه، إيش هالسيد هذا؟ إيش هالسيد الفتاك هذا الجزار؟ سيد. فطبعا أرادوا إيه؟ أن يقيموا الدنيا ولا يقعدوها. قصة طويلة، اشتراهم معاوية بالأموال 100,000 100,000 100,000، فوفدوا عليه راضين مرضيين، السلام على أمير المؤمنين، اشترى دم ابنهم. هي الرجال، هذو الأنصاف الرجال، أشباه الرجال، كيف تسمحون بدم ابنكم وأخيكم يلعن أبو أموال الدنيا كلها؟ لا، هذا أسلوب معاوية، المال تشترى به الدماء والأعراض والذمم والأديان والضمائر. إيه قصة طويلة ممكن تقرؤونها في تاريخ الطبري أو في أنساب الأشراف، قصة طويلة كيف فيها تفاصيل مالك ابن هبير السكوني أو السكوني قبيلة السكون، شوف قصته في الطبري أو في الأنساب تشوفها كاملة. طيب نفس الشيء كيف ترضى أمنا عائشة؟ قتل أخيها عبد الرحمن شر قتله، قتل أخيها عبد الرحمن شر قتله، ومتهم بقتل عبد محمد، قتل أخاها محمدا شر قتله، مش هو بيده قتله طبعا، قتله عمرو بن العاص ومعاوية بن حديج، هم اثنين أو واحد منهم في اختلاف الروايات، طبعا هم عماله على مصر وهو راضي ومغتبط بهذا طبعا، يحب هذه الأشياء، فهي عائشة كانت تتهم الكل، هذا هو معاوية وعماله، وبعدين في اتهام وهي كانت تشير عائشة إلى ضلوعه في قتل أخيها عبد الرحمن، مات فجأة وكان شاب بعد أن اعترض على موضوع إيش؟ التوريث. لما رواه بالحكم لما تكلم اعترض عليه، تكلم عن يزيد ما يزيد وكذا، وقد أراه الله رأي خير في ابن يزيد كذا، قالوا لا هذه هرقلية وهي قيصرية، قال له كلما هلك هرقل جاء هرقل إلى آخره. أفش بعدها فترة بسيطة مات عبد الرحمن اليوميتي فجأة. يا سليم غريبة، تسميم دائما، التسميم السم هذا أحسن أسلوب البيزنطيين على فكرة. معاوية بلاطه بلاط بيزنطي، يهود ونصارى، حنتحدث عن هذا برضو في حلقة واحدة. والبلاط المعاوي مين كان عنده؟ يهود ونصارى، في كان مش فقط بس في يهود ونصارى وخطيرون وأثروا على الدين وعلى الروايات وعلى شيوع السياسة، وتعلم هو الأسلوب البيزنطي في السياسة. هو بيزنط الرجل، يتعلم ما عندوش مشكلة، لا يتصرف كحاكم عربي عندنا ولا كحاكم مسلم طبعا، كبيزنطي، وكل شيء عنده مباح في سبيل السياسة. ميكافيلي، هو ميكافيلي نفسه. طيب، فبعث لها، يقول عروة ابن الزبير بعث معاوية إلى عائشة ب100,000. كيف سكتها؟ لازم فلوس فلوس فلوس فلوس. مرة بعث لها قلادة ب100,000، قلادة ب100,000، غير هذه المرة، قيل 100,000 دينار أو 100,000 درهم. فرضي الله تعالى عنها وأرضاها وجزاها خيرا، وزعتها في أمهات المؤمنين ولا يدرى وزعتها دنانير أو دراهم. كريمة كانت، لكن كان يعطيها، خذي خذي خذي، وهي بالذات يعطيها كثير، يعطيها أكثر من بنته، أكثر عفوا من أختي أم حبيبة. ليش؟ لأن عائشة خطيرة وضرس قاطع بتخوف، ما تشوفها ساكتة في بيتها هيك، لكنها تحرك الجماهير يا حبيبي. شفنا إيش سوت بعد هيك، فبده يشتري سكوتها، وشافها إيش سوت قبل ذلك، يعني هو في الجمل وغير الجمل. نعم، بنى قصر خضراء هذا معاوية من لبن وطين في الأول، بس قصر كامل مخيف. فقدم عليه وفد صاحب الروم فقال لهم كيف رأيتم بنائي هذا؟ قالوا حسن، إلا أنك بنيته لك وللعصافير. هذا لا، يعني هذا لا يبني الأجيال، لأنه هذا من طين تنقره العصافير تأكله، هذا لن يورث يعني جيلين ثلاثة أربعة مثل ملوك ملوكنا إحنا البيزنطيين. فهدمه وبناؤه بالحجر، حجر حجر صوان، مكلف جدا جدا جدا. ما فيش شيء واحد عندنا ما شاء الله من فقهاء العظماء الدراويش الأتقياء الأتقى من إحنا زنادقة طبعا، تساءل من أين لمعاوية أن يبني هذا القصر معروف بالخضراء؟ أبو ذر سخط هذا وقال له يا معاوية، لأن كنت بنيته من مالك فهذا إسراف، والله لا يحب المسرفين. وطبعا في السؤال، من ماله؟ من وين من ماله؟ من وين كون ثروة؟ عثمان ما قدرش يكونها، ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي طبعا الزاهد، من وين كون هذا الرجل يا حبيبي؟ وبالسرعة هذه القياسية، ها؟ من وين جبتها؟ من وين جبتها؟ وطبعا الخضراء على ما أذكر أنا هو لما بنى وهو أمير قبل أن يصبح أيام عثمان، طبعا أيام عثمان قبل أن يصبح خليفة. طبعا هو خلاص، ما هو الأمور لما صار عثمان طبعا يرخص له في كل شيء، ابن عمه وكذا بن أمية هذولا ما في مشكلة. هذا خطأ عثمان القاتل على فكرة، عثمان أخذ عليه أشياء كثيرة رضوان الله عليه، بس خطأه القاتل أنه أطلق أيدي قرابتهم بني أمية في أموال الأمة وأعراضها ونفوسها. هذا يقتل لي واحد في مصر، ويودي يقتل لي واحد في العراق، والناس تطالب بدمه، يقول لا ما في، إلا انقتل انقتل، الناس انجنت. كيف يا حبيبي؟ وين؟ ليش يا عثمان الناس تقتل؟ ما في، في ثأر، في قصاص، لا ما في قصاص. هذا الأموال، الأموال راحت سيل سيل يسيل لهذا ولهذا ولهذا. فهذا في أيام عثمان، فقال له لأن كنت بنيته من مالك فهذا إسراف، والله لا يحب المسرفين، ولأن كنت بنيته من مال الأمة أو من مال الله فأنت خائن ولعنة الله على الخائنين. من أين؟ قال هذا حيجنني أبو ذر، هذا كل يوم طلع لي بشغلة. بعث عثمان قال له بدك الأمر استتب لك، كأنه الأمر يعني إيه يا عثمان. وفعلا على فكرة من أكبر أسباب نقمة الثائرين على سيدنا عثمان معاوية، وقال له قال له فعل الله بك وكذا، ودعا عليه سيدنا عثمان، حنشوف الأسبوع الجاي إن شاء الله، فما نقم علي ولا أقتل إلا فيك، وما نقم علي إلا بسببك. قالوا أنا عارف أكثر من الناس كرهوني بسبب معاوية، عشان تعرفوا معاوية، معاوية مكروه من أيام عثمان، الناس كرهت عثمان بسبب معاوية وأفعال معاوية وتصرفات معاوية، وعثمان قال له هذا ودعا عليه لأنه خذله، ما جابلوش الجيش. هتشوفوا الأخبار الأسبوع الجاي عاد القصة الحقيقية، مش قصة سيف بن عمر التميمي وعبد الله بن سبأ، السيناريو السخيف جدا جدا جدا غير المسبوق الذي لم يروه أحد إلا الكذاب الأشر المتهم بالزندقة سيف بن عمر التميمي. ولا واحد حدثنا عن سيناريو ابن سبأ هذا وإيش عمله وراح وأجا إلا سيف بن عمر. أكذوبة ظلت الأمة تصدقها 14 قرنا. انخلقت هذه الأكذوبة في آخر القرن الثاني الهجري. من وين جبتها يا سيف هذا؟ المغفلون اليوم. زمان وإحنا صغار لما قرأنا لطه حسين الله يرحمه يغفر له شكك الزلق طه حسين له سني له شيعي له أموي باحث هيك وبيستخدم عقله واللي بخطر له بقوله حسن مع عقله شكك قال شو هذا ابن سبأ هذا كلام فارغ ما فيه هذه أساطير ومش على أسس ريالية وإسنادية عقله ما قبلش رحمة الله عليه سبا ذريعا طه حسين كيف تشكك شو كان حقيقة هذه عقدية كمان طلعت كذوبة عشان هيك اللي بيحترموا حاله شوية حتى زي ابن تيمية مرات ولا ذكر ابن سبأ بالمرة في فتة عثمان عرفها كلام فارغ ما قدرش تضحك عليه الناس بس اليوم أستاذ الحسن الحسين هو ابن سبأ ابن سبأ يعني اليهود المدسوسون احنا براء كلنا كويسين والصحابة كلهم وعلاقة طلحة مع عثمان ممتازة وعلاقة عائشة ما كذا كذب هذا كله كذب مش صحيح عائشة باعترافها كانت تحرض على عثمان إلى آخر لحظة تحريضا قويا صح لم ترضى بقتله ولم يثبت أنها حرضت على قتله كما هو مشهور لكن حرضت على كل شيء إلى القتل طلحة بن عبيد الله حرض ويوم ما صارت الثورة راحوا جماعته حطوا يدهم على بيت المال أحرزوه فلك هذا المال وين هذا هذه حقائق يقلبها المسلسل الزور أنا سميته مسلسل الزور الإفك الحسن والحسين ويطلع طلحة مع عثمان وعائشة مع عثمان كذيب وابن سبأ هو إيه المجرم الوحيد مع شوية غوغاء قصة طويلة الأسبوع الجاي نشوفها بالتفاصيل موضوع طويل عشان هيك أخرته رحمة بنفسي وبكم لأنه طويل ومعقد ودقيق ولا بد أن نفهم فيه الحقيقة نفهم إيش اللي حصل المهم فأعاد إيه بناؤه كما قلنا إيه بالحجارة في أنساب الأشراف للبلاذري أيها الإخوة قال معاوية الشداد بن أوس قم فاذكر عليا وتنقصه هذا دائما في كل مجلسي لازم تسب علي وتلعن علي وتتنقص علي وتنقصه فقام الشداد فقال الحمد لله الذي افترض طاعته وجعل في التقوى رضاه على ذلك مضى أول الأمة وعليه يمضي آخرها أيها الناس إن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك قادر وإن الدنيا أجر حاضر يأكل منه البر والفاجر وإن السامع المطيع لا حجة عليه وإن السامع مع العاصي لا حجة له رضي الله إيه عن شداد نعم وإن الله إذا أراد بالناس صلاحا استعمل عليهم صلحاءهم وأقضى بينهم فقهاءهم وجعل المال في سمحائهم أي كرمائهم وإذا أراد بالعباد شرا استعمل عليهم سفهاءهم وأقضى بينهم جهلاءهم وجعل المال عند بخلائهم وإن صلاح الولاة أن تصلح أي وزراؤها نصحك يا معاوية من أسخطك بالحق وغشك من أرضاك بالباطل شوف العرب يا أخي الذكاء والخطابة والوجازة رضي الله عنهم شداد مباشرة هذا رد شداد بن أوس على معاوية أصب عليه قال له تفضل هاي الرد فكره معاوية أن يجيء بشيء يكرهه ما حبش يستثير أكثر من هيك قالك نكسبه هذا كيف إيش أحسن طريق عن معاوية لكسب الرجال زي ما قلت لكم فلوس الأمة مش بس ما سألوش من وين بنى قصر الخضراء معاوية ليش ما بناش أبو بكر وعمر جيبوا لي رواية واحدة وأنا بتراجع إنه معاوية صحيحة أو حسنة حتى ويمكن حتى ضعيفة أنا لم أقرأ أي رواية عمل مثل ما عمل أبو بكر أو عمر وقال يا جماعة تعالوا أنتوا مجلس شورى أو مجلس كذا وفرضوا لي مرتب أنا خليفة أبدا وين يعمل هذه مستحيل مرتب إيه يتصرف كما يريد ماله هذا بيت المال إله كله اللي بده إياه يعطي ويمنع من شاء هكذا كما شاء أيها الإخوة وكما يريد ما في هذا فالآن نفس الشيء ما تسألوش برضو إيش المسوغ إنك أنت إيه دائما تعطي الناس كما تريد لكي تسكتهم هذا يجوز شرعا يا علماء لا تقرأ في شرح مسلم لا وليس هذا من شأن ورضي الله عن معاوية كان أورع وأتقى لله من أن يا الله بقرأه واستهلهم هذا الهبلاء هذا العلماء ولا بيجي لك أي دليل هم عندهم ثابت أن معاوية مستحيل أنه يخون الإيه الله في مال الأمة مغفلون لم يقرأوا شيئا لم يقرأوا شيئا في ست هذا الرجل فقط كلام يرددونه مساكين ولذلك على فكرة أنت الآن تقرأ شرحا في 10 مجلدات وأنا عندي شرح في 20 مجلدة وأكثر 26 كوكب الوهاج نفس الكلام كله وهذا ينقل من هذا وهذا يسرق من هذا وهذا يخمها لا في إعمال عقل لا في تحقيق لا في كذا بدل ما تألف 26 روح ألف كتاب 500 صفحة واشتغل لي 3 سنين وحقق لي المسائل أحسن لي من 100 مجلد كله كلام فارغ علك وكذا وبتردد وتسرق نفس الكلام القديم وعامل حاله مؤلف وعلامة كبير وشرح. لم تأتي بجديد، أنت فقط القديم أعدت إنتاجه تحت اسم جديد. والله العظيم شيء يعني محزن محزن. حلم كبير 26 جزء. إذا كان هيك التأليف يقدر واحد فينا يألف 500 جزء من أسهل ما يكون. قصه ولصق قصه ولصق وحطه. واحد مؤلف تفسير نزله حتى في الإنترنت 800 مجلد قرأته من أسخف ما يكون. مش مخلي أي كتاب تفسير جايب جايب كلامه حاطه جايب وحاطه جايب وحاطه جايب وحاطه كله كله ويعاد الكلام طبعا يعاد هنا وهنا وهنا وهنا وهنا. وقال لك أنا عملت تفسير ما حصلش في تاريخ الدنيا. محمد أنت ما عملتش ولا حاجة. أنت تعبت وتعبت حالك وتعبت الإنترنت والشبكة العنكبوتية ما عملتش ولا حاجة. أنت أشرف منك مليون مرة الإمام الرازي اللي ألف كتاب مثل هذا مجلد ولطيف 400 صفحة أو صحيفة أسئلة القرآن وأجوبتها. محمد أنور شاه الكشميري مجلد 450 صفحة مشكلات القرآن جاب الآيات فقط ها التي له رأي جديد لم يسبق إليه في تفسيرها. الذي سبق إليه موجود اقرأوا ألف واحد حكى أكذب عليكم ليش؟ العلامة الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه شيخ الإسلام في تونس ها قال لك أنا بدي أشرح البخاري يعني حكون أحسن من ابن حجر. قعد 30 سنة يشرح البخاري بن حجر وأفهم من ابن عاشور ألف مرة في الحديث والأسانيد. ما في كلام ما في نقاش أصلا في الأسانيد والمتون هذا كلام فارغ. ابن عاشور قال لك لا أنا بقدر لأني مطلع جدا في اللغة العربية والنحو والصرف وذكر رجل وإمام وقرأت الشروحات هذه في عندي بعض الأنظار وبعض الإضافات في أشياء لم أسبق إليها. حطها في كتاب 300 صفحة النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح. هذا التفسير هذا كلام محترم رجل عنده صدقية يقدم شيء لم يسبق إليه. جمع ولسخ وتضحك على الناس على المغفرين أنه أنا عالم كبير وألفت كتاب كبير كلام فارغ 800 مجلد تفسير من أسخف ما قرأت في حياتي ممل جدا جدا جدا كله نقل كامل مش مخلي. ايش هذا يا اخي؟ ايش الناس هذه؟ هذا شيء مش لله. لو كان لله يكون عندك صدقيه. لكن شيء للنفس انه يعني ما شاء الله عمل شيء كبير ما عملتش حاجه انت. جيب لي قول لي اين انت؟ قيل مره في احد هؤلاء لو قيل لكل نقل اتى به ارجع من حيث اتيت لما بقي عنده شيء. طبعا واحد قرا كتاب اكتشافه لا تظهر فيه شخصيه المؤلف ولا الباحث ما عندوش حاجه فيه. كل كلام فيه غيره سبقه إليه فقال بتقول رأيي في الكتاب هذا لو قيل كل ما فيه ارجع من حيث أتيت لما بقي عنده شيء. كان طلع صفحة بيضاء فارغة على اسم المؤلف. هذا هو افهموا الأمور عشان لا نخدع أنه هذا ألف وهذا كتب وهذا. لا تخدع لا بالاسم ولا فكرة حتى في النقاش العلمي لا تأتون بالأسماء. أنت تخالف ابن حجر لا تأتيني بالأسماء ما تحجنيش بالاسم يعني انه تخالف قول لي انت تخالف ابن حجر نعم اخالفه ما حجتك اذا بتقدر تناقش وناقش وبس ما تاتيني انت تخالف فلانا وفلانا وفلان هذا لا يعنيني. خلفت ثلاثه وخلفت 3000 بدي الحجه صح؟ ايه انتم تخالفونني مثلا انا اخالفكم الحجه هكذا. على كل حال فقال اجلس رحمك الله وعلي يقول شداد بن اوس وامر له بمال مباشره اسهل طريق فلوس. فقال معاوية ألست من السمحاء؟ ما أنت قلت إذا أراد الله بأمة خيرا وجعل مالها إيش في سمحائها أو عند سمحائها أنا من السمحاء؟ رجل مش طبيعي. شوف شداد بن أوس رهيب هذا الصحابي قال إن كان من مالك دون مال المسلمين يعني من حر مالك إن كان من مالك دون مال المسلمين مما تعهدته عند جمعه لما جمعته تعهدت أن يكون إيه من حلال من صف الحلال الخالص مش من أي كلام يعني مش من نهابر مخافة تبعته خفت التبع فيه لذلك تعهدته إيه عند الجمع لأنك عارف أنه حتسأل عنه تعهده لك من محضك النصح إيه بنقبله منك أنا وحتعهدك إياه يعني كانوا بيقولوا أنا مش حاخذ حتى لي ممكن تصدق بي أعطي له فقراء لمساكين في بيت الله ما تخاف حيكون سعادة عليك هذا لأن أنا نصحتك قبل شوية وما نفقتك أنا شداد بن أوس وآثر الحق عن نفسي وإن كنت أصبته اقترافا من حلو من حرام خذ وخذ وأنفقته إسرافا فإن الله يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يا سلام أين مثل شداد بن أوس أين مثل هذا الصحابي الجليل هذا القوال بالحق عند رجل ظالم قال له هيك بشكل واضح وفهمه لا بتخدعني في المال أنت في أنساب الأشراف هذا. في أنساب الأشراف أيضا أتي معاوية بشاب قد سرق فأمر بقطع يده. ودنت أمه وهي تبكي: يا أمير المؤمنين، واحدي، يدمنش غيره، ابن الوحيد هذا، اعفو عنه عفى الله عنك. فقال: ويحك، إن هذا حد من حدود الله. أنا اللي بجنني الدجل في الطواغيت هؤلاء والله العظيم. ومعاوية دجله أكثر من أن تحصره يا أخي، دجال رهيب. هتقول له كيف؟ أنا أجيبك أشياء صحيحة. معاوية يدافع عنه من يدافع عنه، حسن نية أو عدم فهم، يقول لك معاوية قال واعترف، اعترف أكثر من مرة قبل صفين، لسه الحرب على الأبواب كانت، يأتي جرير عبد الله البجلي وغير جرير كذا، وكان يقول لهم، وأبو موسى الأشعري وغيره: لا لا، أنا لست أفضل من علي. يقولون: ده أعوذ بالله، لست أفضل من علي ولا أحق من علي بهذا الأمر أبداً أبداً، أنا أحط رأسي برأس علي، علي أفضل مني وأسبق مني وكذا، هذا معروف، هذا مقرر. طبعاً هو لو قال غير ذلك الكل يكذبه، محلاه يحط رأسه برأس علي، فيعترفوا يقولهم إيه: ولكن أنا عندي قضية، أنا صاحب دم ابن عم من قتل ظلماً عثمان، بدي أخذ بدمه، يدفع القتلة بقتلهم، بقتلهم كلهم وبعدين بصير خير. كويس؟ يقول لك: ها شفتوا معاوية؟ عمره ما طالب بالخلافة، ولا فضل حاله على علي يا جماعة، ولا نازع علي منازعة شخصية. يقول لهم: والله صح النوم. وين في صحيح البخاري في الجابية في مؤتمر التحكيم في الجابية، كما قال حافظ هيك ظروف الحديث سياق الحديث، هذا في الجابية كان في مؤتمر التحكيم، لما قام معاوية، حديث ابن عمر ذكرناه عدة مرات، وقال: من كان يرى أنه أحق بهذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه، وفي القوم من؟ هذا في البخاري، الحسن ابن علي وعبد الله ابن عمر. لكن الناس فهموا أنه قصده مين بالذات؟ عبد الله بن عمر. بعض المفسرين قال لك: لا، هو قصده الحسن. لا، الأرجح أنه قصده ابن عمر، وهيك فهموا حتى رجال معاوية من رجاله الكبار. محمد المسلمة كان قاعد، فقال له: أجبه يعنيك؟ قال له: هو موجه الكلام لك يا ابن عمر. هذا وين؟ في صحيح البخاري. فحللت حبوتي أو حبوتي، وهممت أن أقول: أحق به منك من قاتلك وأباك على الإسلام. قال: فخشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ما قلت، فذكرت ما أعد الله للصالحين إيه في الجنة، فجلست. ابن عمر على فكرة رضوان الله عليه، احترامنا وحبنا له، واضح بالتحليل النفسي السيكولوجي، كل بشر لابد يحلل طبيعي، أنه شخصية مترددة، لا مترددة، ضعيفة. أبوه كان أخبر به منه، أبوه غضب جدا لمجرد أن واحد رشحه لأبيه وهو مطعون رضوان الله عليه يجود بآخر أنفاسه للخلافة، غضب جدا جدا، قال له: ذكرتك أمك والله ما أردت بها الله، قال له. وفي رواية أخرى قال له ابن عمر، قال له: عبد الله ابني ما يصلح إلا للنساء. طيب الناس من قالوا هذا؟ هتبع خلافه وسيادة؟ كلام فارغ، قال له. وهذا ولذلك حتى معاوية قال: وأما ابن عمر فرجل نفسه. أحسن تقويم لابن عمر كلمة معاوية فيه. ما معنى رجل نفسه؟ طالب الخلاص الذاتي، عنقي عنق يا رب، أدخل الجنة وخلاص، الأمة قضاياها السياسية الاجتماعية الاقتصادية أنتم حرين، دبروا حالكم، أنا أصلي وأحط المي داخل جفوني وألف الناقة وين لفت ناقة رسول الله، لعل خفا يأتي على خف، ولعل حافر على حافر، وشغلات البسيطة هذه، زي اليوم جماعة التيار فلاني، اللحية والسواك والجلباب والصلاة وهنا وهنا وبس، سلاطين رضي الله عنهم لهم الطاعة المطلقة وإن كفروا، ما نخرجش عليهم، هذه ذريعة كذا وهكذا، الاقتصاد حلوه بالغزو، اسبوا النسوان يرجعوا، اضرب 50 راس ب50 جنيه بتنحل المشكلة. نوع من سيدنا ابن عمر تدينه تدين فردي، الخلاص الفردي، ولذلك أوقعوا هذا في تناقضات. طبعا شخصية مترددة، ليش؟ من أيام الرسول وكان غلاما صغيرا، لما النبي قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي كالمؤمن، دددد، هو عرفها النخلة، حب يقولها ما قدرش، فرجع لما طلع وقال لأبوه: يا أبتي، قال له: أنا عرفتها النخلة، قال له: لو قلتها لكان خير لي من كذا وكذا، ما يقدرش، متردد، طبيعته مترددة، ما يقدرش يقول: يا رسول الله، عرفتها، ما يقدر. هاي الحين بيسب أبوك معاوية الطاغية. وعلى فكرة نرجع نقول هاي المرة الثانية أو الثالثة، يلي بيحبوا سيدنا عمر وبيدعوا الدفاع عنه، لما لم تغضبوا عبر التاريخ وقد غمز معاوية الطاغية سيدنا عمر الفاروق واحتقره، يقول: نحن أحق به بالخلافة منه ومن أبيه، منه ومن أبوه اللي خلفه. شو هذا الأسلوب الحقير هذا؟ معاوية يتحدث عمر بهذا الأسلوب الحقير، لغاية أنه ورجل من رجال معاوية نفسه هذا قال لابن عمر: جابه جابه، هذه كلمة كبيرة هذه. فهتقول لي: والله هذا صح، ليش لم يخطر؟ أنا لم أرى أحدا تكلم في النقطة هذه. شوف الدجل وين الدجل، امبارح بقول لهم لا لا لا لا انا مش زي علي وانا مش احق من علي وعلي احق مني وافضل مني. اليوم مش بقول من هو من ابي حتى عمر كمان مش علي عنده حتى عمر كلكم انا احسن واحد للخلافه. مين بيتكلم؟ يلا واضح يا معاويه موضوعك. شفتوا الدجل؟ انا اقول لكم عباره، معاويه لا يتطور دجله مع الاحداث بل يتكشف مع تطور الاحداث. عباره هيك، انا اقول معاويه لا يتطور تدجيله ودجله مع الاحداث، انه بتطور يعني الزلمه، لا دجال من اول ساعه الرجل، من اول يوم عارف ايش بده والله العظيم، والله عارف كما قال فلان علان، قال والله لقد كان يتصنع لها من ايام عمر او من ايام عثمان الخلافه، وعنده مشروع الرجل. وهذا قال الشيخ الغزالي بنور اليقين وعقل المؤمن الكبير، قال هذا اللي خلانا نشك ونسيء الظن في معاويه ونظن انه عنده مشروع الرجل بده يكمله مشروع خلافه، بده يصير خليفه باي ثمن، وصار بثمن صعب جدا جدا، ثمن ندفعه الى اليوم. الغم معاويه تنفجر فينا الى اليوم والله العظيم، في العقيده، في علم الرجال، في الحديث، في التاريخ، في الفقه، الى اليوم حتشوفوا هذه خطوره الموضوع، هذه خطوره موضوع معاويه، مش حدث وانقضى، مش حدث وانقضى، شيء رهيب. فشوفوا اذا دجلوه لا يتطور بتطور الاحداث وانما يتكشف مع تطور الاحداث، حيث لم يمكنه ان يقول لا، ادعى ايه؟ كذبا انه مقر بافضليه علي واسبقيه واحقيه علي بالخلافه وتاخر ايه؟ حقه هو. لما الامور شوي مال ميزانها ايه؟ الى ناحيته صرح ولم يستثني. حسن قاعد، ابن عمر قاعد، قال احنا احق بهذا الامر منه من ابوه. وانا اقول لك بصراحه الكلمه تشمل الاثنين. ايه احق من حسن ومن ابوك علي؟ هذا في التحكيم لسه، واحق منك يا ابن عمر ومن ابوك امبارح عمر. اللي يمكن له ضلع في اغتيالي، حنشوف هذه الحاله بدها حلقه لحالها برضه. حتشوفوا كيف. لانه اللي يفكر اغتال النبي والشبهه على معاويه انا في نظري مش اقل من 80%. انه معاويه نعم نعم، حديث الدبيله، حديث الدبيله مخيف. حديث الدبيله مخيف جدا جدا. اللي يحب يستعجل يقرا اليوم، روح على الشبكه العنكبوتيه واكتب حديث الدبيله الشيخ حسن فرحان المالكي. خصه بمؤلف من اعجب ما يكون. قرأوه، ممكن تقرأوه في ساعة زمان، ساعتين زمان. كتاب هيك وورد، هو الحين مطبوع، موجود وورد، حوالي 150 صفحة، حديث الدبيلة، عجب عجب عجب. بالأسانيد والمقارنة سوف تفهم تاريخك. بعلم الحديث، سوف نرى إن شاء الله. نعود. المهم، حنشوف السوا في الشاب الذي ايش؟ قال لك حد من، قال ويحك حد من حدود الله. هذا الدجل. كل الأشياء الأخرى مش في حدود الله يعني، اللي عملتها. هذه حدود تضيع، حد قال. لأنه فقير ولد غلبان، لازم يدفع ثمن، يقطع إيه؟ زي اليوم، زي حكام اليوم، إيه يقطع الشاب، تقطع المرأة، وهم يسرقون مليارات الأمة، صح؟ معروف مليارات، ومعروف أين تنفق وأين تذهب. وإذا واحد سرق وغلبان كان من دولة أفريقية وأسيوية والباكستان، وإذا بلده ترفض وعندها كذا كذا بخذوه برضو، بقطعهوش. لا، أقول لك الدين يطبق، ما شاء الله على الدين هذا، ما شاء الله على الدين وتطبيق الشريعة الإسلامية السمح. المهم، فقالت، شوف المرأة ذكية وعارفة معاوية، ذكية جدا، هو لا يسوغ هذا الكلام عليها أنه حد من حدود الله. قلت له اجعله يا أمير المؤمنين، اجعل تركه وترك الحد هذا في الذنوب التي تستغفر الله منها، يعني خليه ذنب من ذنوبك، ما بدها تستفزه، بس يعني هي مفهوم، هي عارف حاله، هي عارف، الناس كلها عارفين من معاوية يا جماعة، ما يقدرش يخدعها، ومعاوية عارف أن الناس فاهمينه، وقال له 100 مرة بعرف أنتم لا بتحبون ولا أنا بحبكم، بس خلينا نحاول نتعايش. من يحب معاوية؟ مستحيل. إيه؟ لذلك في كتاب قال لك الوافدين على معاوية، كتاب الوافدين، كتاب عجيب 60 صفحة. الناس اللي في الأخير إيه بعد شهادة علي، وأحياناً في حياة علي، خذلوا علي وتركوه طمعاً في الدنيا. شيء غريب. معظمهم على الإطلاق أبوا أن يتنقصوا علياً بكلمة. وجاءوا طالبين من معاوية الفلوس والذهب، ولكن تكلموا في علي كلاما يبكي والله الصخر. علي شيء عجيب، علي الذي يحب الحق وكذا، مستحيل كما قلت لكم انت تستهان به، تذوق في حب هذا الامام، لانه يمثل الاسلام الصرف، الاسلام المحض، الاسلام الصحيح القويم، الاسلام العالمي اللي ممكن يصدر العالم كله فعلا، مش اسلام معاويه، اسلام بني عبد شمس، هذا اسلام عائل، هذا على حساب الامه. فقالت اجعل ترك المؤمنين في الذنوب التي تستغفر الله منها، فخلى سبيله وقال يلا خذي ما مش مهم، وتصدق بمئة ألف. شوف الشريعة تصرف على كيفه، يلا مش بدناش نقطع السارق هذا ونتصدق، كأنه يعني من ماله مال أبوه. من وين لك 100 ألف يا معاوية؟ من وين لك 100 ألف؟ ما الأمة أخذ من بيت المال ومئة ألف وقال يلا هذا صدقة أي الله بغفر لنا أي تركنا الحد. تلاعب تلاعب حياته كلها لعب في الدين الرجل هذا. السطو على أراضي الناس هذا ملف طويل جدا جدا لم أتقصه لأنه كثير أخبار كثيرة جدا. السطو يبتز الأراضي بأي وسيلة من بين القوة والإرهاب والتهديد، حتى قال له يا عقيب الأسدي أكلتم أرضنا فجرتموها فهل من قائم أو من حصيدي، كل شيء أخذته قال له. يأخذ الأراضي، كان مغرما جدا بالأراضي حتى أراضي أصحابه مثل عمرو بن العاص كان عنده أرض اسمها الوهط اللي هذا ورثها لابنه هي عبد الله بن عمرو، واللي كان يقول لولا الوهط والصادقة ما أحببت البقاء في الدنيا. الصحيفة الصادقة اللي برويها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي هي هذه، فيها 300 حديث يقال كان يكتبها عن الرسول. قال أعز شيء عليه في الدنيا الوهط والصادقة. إيش قصة الوهط؟ حيجينا بعد شوي إن شاء الله. هيا في أنساب الأشراف أن معاوية قال لعمر بن العاص في أرض له تسمى الوهط أحب أن تصفح لي عن الوهط، بديها صعلوك لا أشبع الله بطن النبي قال مش بعيش يا أخي عندك الدنيا كلها بده لا عجبال قطعة هذه بده إياها. شفتوا كيف الصعلوك؟ هاي الصعلوك لصوصية وعنده قوة. أحب أن تصفح تنزلي عنها بدي إياها عن الوهط ضيعتك. فقال يا أمير المؤمنين أحب أن تعرض لي عنها. سيبها أنت بدك إياها؟ أنا بقولك سيب لي إياها بعتز فيها يا ابن الأرض كانت كويس قدر الأرض كويسة هيك كذا وجميلة ومزروعة طمع فيها والعياذ بالله. القرآن ضرب مثلا عنده هذا 99 نعجة وهذا عنده إيه؟ نعجة واحدة. فقال أكفلنيها وعزني في الخلق قال لقد ظلمك إلى آخره. أحب أن تعرض لي عنها. قال لا ما بديش بدي إياها. فأبى عمر أن يفعل فقال معاوية مثلك يا عمر مثل ثور. شفتوا صعلوك ما فيه لسانه صليط جدا جدا بذيء يسب خلاص. مثلك يا عمر مثل ثور في روضة إن ترك رتع وإن هيج نطح. أنت زيك مثلك زيك إذا تركناه يرتع يأكل كل شيء وإذا هيجناه يقعد ينطح. فقال عمر ومثلك يا أمير المؤمنين مثل بعير في روضة يصيب من أخلاط يصيب من أخلاط الشجر فيها فرأى شجرة على صخرة. قال له أرض هذه خطيرة ما في بعض إيش يابسون. أنا عمر بن العاص قال له فرأى شجرة على صخرة قال له إن كنت ريحا فقد إيه لقيت إعصارة. هذا عمر هذا لكن مين أدهى من الاثنين؟ طيب مين الأدهى؟ لا لا الجواب هم جوابهم اثنين. قال له مرة معاوية قال له يا عمر من أدهى أنا أو أنت؟ قال له يا المؤمنين على البديهة أنا وفي الأناة أنت. صح على البديهة إذا دهاء على السريع في اللحظة عمر أدهى أذكى، وعلى الأناة في الأناة تقول ترستك وترسم الخطة ما تخرش المي وكذا معاوية بضيعك وبضيع ألف عمر. رهيب الرجل رهيب ويقبل ويعمل أشياء غريبة يمكن عمر ما يقدرش يعملها ويعملها. قال له على البديهة أنا وفي الأناة أنت. قال له صدقت مزبوط. بعدين قال له تعال أسرك بده حتى هذه كذبوا فيها قال له حتى في البديهة أنا أذكى منك وغلبوا. قال له تعال أسرك حط له راسه قال له ويحك من معنا حتى أسرك ما فيش حدا غلبتك. قال له صح. قال له قاعدين لحاله ما فيش حدا. قال له تعال أسرك صدق عمر أحط راسه قال له ويحك من معنا وليه أنت حطيت راسك الأهبل أهبل غلبتك. سكت عمر رجل رهيب داهية صعلوك. المهم قال له ومثلك يا المؤمنين مثل روضة مثل بعير في روضة يصيب من أخلاط الشجر فيها فرأى شجرة على صخرة زلاء يعني لازم تزلق منها صعب تطلعها الصخرة هذه زلاء زلقاء يعني فرغب عما هو فيه عنده أخلاط الشجر وتعاطى الشجرة فتكسر وبقيت طماعية معاوية في الوهط لم تزيله. لكن إيش قصة بقاء الطماعية هذه أو الطمع إن شاء الله في الحلقة المقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله.